معنى إيه؟ صبر. الصبر ينقسم إلى أقسام، يعني الصبر على الطاعات حتى يحصلها، والصبر على المعاصي حتى يجتنبها، والصبر على أقدار الله. فالصبر على الطاعات، مثلا إنسان يبغى يخرج يصلي صلاة الفجر في أيام البرد، الشيطان يقول له براد نعم بعدين صلي، فيبغى له يجاهد نفسه مرة في مرة حتى بعد ذلك يصير إيه قبل الأذان هو صاحي من النوم خلاص، إيه لأنه صبر. والصبر على المعاصي كذلك، إنسان يصبر على المعاصي، مثلا رجل ربنا ابتلاه بالمعاصي فيقع في الذنب، ثم يتوب ثم يقع ثم إلى بعد ذلك إن شاء الله يتوب. ومعلوم أن المؤمن لا يكون لا يذنب، لابد الناس إيه كلكم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون. فلذلك ولذلك قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على، يعني ليس معنى أنه ما يذنب، لأن هذا خاص بالرسل صلوات الله، أما كل نحن نذنب فإذا أذنب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وربنا يتوب. فالحسنات يذهبنا السيئات، ولنزين الذين صبروا، والصبر إيه على أقدار الله، يصاب في نفسه أو في ماله أو في أهله. وقد ذكر الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وجاء فيها إنما يوفى الصابرون إيه أجرهم بغير حساب، يعني بغير مكيال ولا غير عدد. فالصبر إيه، وفي كتاب أظن ابن القيم سمى عدة الصابرين، وذكر أشياء في هذا الموضوع شيء كثير جدا يعني. فالصبر إيه ويكفي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هو ينقسم إلى هذه الطاعات على المعاصي على أقدار الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الذي يصبر على أقدار الله مثل يعني أم سلمة لما توفي زوجها أبو سلمة وجاء الرسول يعزيها فقال قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، فكانت تقول ومن خير من أبي سلم، رجل هاجر الهجرتين، هاجر الحبشة وهاجر إلى المدينة، ومن أصحاب رسول الله يعني المتقدمين في الإسلام من مكة، فكانت تقول ومن خير منها. لما انتهت عدتها عدة الوفاة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت إيه أبدلت من هو خير من إيه من أبي سلم. وكانت هي يعني كذلك مرأة يعني كبيرة في السن، وكانت هي تقول إنها يعني هي من عادتها ما تحب الضرات، وإنت يا رسول الله عندك دحين ثمانية هذه التاسعة، فالرسول قال أنا أدعو لك أن يزيل ذلك. ولها أولاد يعني لها ولد وبنت، فقال البنات والأولاد فتربوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، البنت أم سلمة يعني زينب وعمر بن أبي سلمة، فتربى في بيت رسول الله يصير إيه شيء من أحسن ما يكون، لأنه في ولأجل ذلك الصبر له يعني فوائد عظيمة. والقرآن قد إيه كثير يعني ذكر الصابرين الصابرين الصابرين كثير، وهنا قال ولنزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن يعني إيه الحسنة تضاعف الأجر والثواب، ويكفي بذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يكفي هذا هذا تخيل. ثم ذكر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا، وهنا دائما أداة الشرط لما تدخل على الماضي تقربه للحال والاستقبال، قاعدة يعني في اللغة العربية، من عمل صالح يعني إيه من يعمل، كثير في القرآن، ومن يعمل مثقال ذهب فعل مضارع، مثلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يعني إيه إن تحسنوا، وإن أسأتم يعني إيه وإن تسيئوا، هذا معناها. فمن عمل يعني من يعمل صالحا، إيش الصالح؟ العمل الصالح ما استوفى شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل بإيه؟ بما أمر به رسول الله في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في جميع الأمور، فهذا العمل الصالح بشرط إيه؟ من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يعني مثلا مثال واحد، لو أن إنسان مسلم تصدق يعني بتمرة له في ذلك أجر، الكافر لو تصدق بتمرة أو بذهب في الدنيا يمكن ربنا يعطيه لكن في الآخرة ما له شيء، ولأجل ذلك ذكر الله في كتابه يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. يعني مثلا من الكفار الآن بعض الكفار يعملوا أشياء يعني في أوروبا وفي غير ذلك، رجل يكون عنده أموال يجعل هذه الأموال مثلا للفقراء والمساكين، أو يجعلها مستشفى أو يجعلها كذا أشياء، يعني أعمال طيبة، فهل هذا يوم القيامة يحصل أجر؟ ما يحصل أجر،